الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين أخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي أصحبكم من خلاله لمعرفة أطوار تربية هؤلاء الأبناء في هذه الأيام التي تزداد صعوبة يوما بعد يوم. لما ينازعك شخص في أمر تريده وتريد الوصول إليه تجد أشد المعاناة حتى تثبت على ما كنت تريده وما تتمناه وما تأمل أن تحظى به، فكيف إذا كان ينازعك أمم كثيرة في أقرب الناس إليك والذين يمثلون شرايين قلبك التي توصل الدم إليه ليحيا سعيدا في هذه الحياة، وهم هؤلاء الأبناء الذي تستأنس بهم يوما بعد يوم، وكلما رأيت ذلك الزرع ينمو ويكبر كلما زادت سعادتك، وكلما رأيت الفرح في أعينهم ابتهجت فرحا حتى لو كنت حزينا كثيرا من الداخل، وكلما رأيت فيهم سرورا وإقبالا على الحياة بخير كلما ابتهجت نفسك حتى لو كنت تعاني ما تعانيه من الآفات والابتلاءات وغير ذلك. هذا شعور وجداني لا يستطيع أن يخفيه أحد من الناس، وهو أن سعادة الأبناء تمثل الدور الأكبر في سعادة الوالدين، والنقص الذي يعانيه الوالد يراه كمالا إذا رأى أن حياة أبنائه قد اكتملت وأنها بلغت ما بلغت من ناحية السعادة والمضي في هذه الحياة والنجاح ومعرفة كيف يتعاملون في هذه الأيام ومع هذه الأيام ومع هذه الأحداث. وهذا الشعور الوجداني هو الذي يجعل الإنسان دائما يرقى ويترقى في طريقة تربية أبنائه، ويجتهد أشد الاجتهاد من أجل أن يكون هؤلاء الأبناء أحسن الناس. ولذلك الرجل وكل امرئ في هذه الحياة لا يتمنى أن يسبقه أحد إلى خير، ويتمنى أن يكون في المقدمة، ولا يفرح أن تقدم عليه أحد إلا إذا رأى تقدم أبنائه، فإن هذا هو قمة الفرح بالنسبة له، ذلك أنه يعلم أن هؤلاء الأبناء تكرار لشخصه، وأنه هو ينظر إلى نفسه تمشي أمامه، إذا كبرت رأى أن نفسه تكبر، وإذا عظمت رأى أن نفسه تتعاظم. ولذلك إخواني وأخواتي انظروا إلى كثير من الناس الذين يتغربون في البلدان، كم واحد من هؤلاء تغرب من بلاده؟ هل جاء من أجل السياحة؟ هل جاء من أجل أن يعيش عيشة هنيئة يبذخ في العيش ويتنعم في أنواع المناعم؟ أم أنك تجد أكثر هؤلاء الذين يتغربون في البلدان إنما يصبرون على ما يرونه من قلة العيش وما يرونه من قسوة الحياة وربما قسوة الأشخاص والكلام الذي يؤذي، ويذهب أكثر من نصف العمر في الغربة؟ ما الذي دعاه إلى ذلك؟ هل تظن أنه يريد أن يضيع شبابه ويعود إلى بلاده بعد أن جاء وعمره في 30 ويرجع وعمره في 50، ويريد بعد ذلك أن يبني حياة جديدة ويستمتع ويريد أن يعيش عيش الملوك في بلده؟ هذا ممكن أن تجد نسبة قليلة ممن ينطبق عليه هذا الوصف، لكن تتفق معي أن أكثر هؤلاء الذين يتغربون إنما تغربوا من أجل أسرهم. فإذا كانت هذه الأسرة تتمثل من الوالد والوالدة، وجدت أنه يعاني معاناة من أجل أن ييسر لهم ويوفر لهم حياة هنيئة من أجل أن يقتاتوا عليها، وتجد أنه لو أنه هدد بالطرد أو أنه يرحل من هذه البلاد التي يحصل فيها على لقمة العيش ترى أنه ضاقت به الدنيا ويكاد أن يزهق روحه من أجل أن يخلص من هذا العذاب. فكيف إذا كان هذا الذي يأتيك وهو يتغرب عن بلاده يتغرب من أجل أبنائه حتى يدرسوا ويكمل الدراسة، وقد يأتي وعمره في بدايات الشباب ثم يرجع بعد ذلك وقد صار شيخا كبيرا على أول الشيخوخة، ومع ذلك مع الغربة والألم والتعب ينسى هذا كله في أول يوم يرى فيه تفوق أبنائه، وأنهم أنهوا حياتهم الجامعية وأنهم بدأوا يشقون الطريق. أرأيت كيف الآباء والأمهات يعانون من أجل تحقيق حياة كريمة لأبنائهم؟ لأنهم في غالب الحال هم يرون هذا الابن إنما هي أرواحهم تمشي أمامهم، وإنما هي شخصياتهم المتكررة التي تعيش في هذه الحياة لكن باسم مختلف وواقع مختلف. وعند ذلك نعلم أن هذه القضية ليست بالأمر السهل، ولذلك مهما تسمع من هذا الكلام لن تعرف الشعور الذي أتكلم به وهذا الوصف الذي أطلقه حتى تكون أب. فإذا رأيت يوما من الأيام أن صرت أبا تحس بشيء من هذا الشعور، ومع أول يوم تبحث لابنك عن مكان يليق به من ناحية الدراسة، ثم بعد ذلك تذهب به وتأتي، إذا اتصلوا بك وهو مريض ركضت من أجل إخراجه من المدرسة، إذا اتصلوا بك وعنده مشكلة من المشاكل في مدرسته وجدت نفسك مسارعا لحل مثل هذه المشكلة، إذا رأيت أنه يرى أنه يريد بعض الطلبات التي تحتاجها دراسته على أنها دراسة ابتدائية صغيرة في أول الحياة، ترى نفسك تتكلف الذهاب والمجيء من أجل أن تحصل له وتجلب له أفضل الأشياء حتى يكون مميز، ولا ترضى لنفسك أن تأتي له بشيء كسائر الطلاب، بل إنك تريد أن يكون مميزا فيما يمده إلى معلمه. لما؟ لأنك تستشعر الأمر الوجداني أنك ترى أن هذا الابن أو هذه الابنة هو انعكاس لتربيتك وثمرة من ثمرات التعب وبداية تحقيق السير على الطريق الذي خططته لهم، وهم يعكسون شخصيتك من أجل أن يصلوا إلى ما تريده من الهدف الذي رسمته ودعوت الله عز وجل أن يحققه لك. لذا لابد أن نعرف أن هذه القضية مهمة جدا من ناحية التصور الفعلي العام. من أمور النجاح التي يحتاجها الإنسان ولا بد أن يسعى إليها هي قضية من أهم القضايا التي يحتاجها المرء، وهي أن يصادق ابنه ويكون له صديقا. وهذه الصداقة تعني استجلاب القلب، وأن يكون هذا الابن وهذه الابنة منفتح معك بالكلام على أنه يريد له خصوصيات كطبيعة البشر، وعلى أنه يحب أن يتكلم لبعض أقرانه لأنه يناسب أسنانهم، لكن في الوقت ذاته مع احترامه لك الكبير والبر ومعرفة الرسمية في بعض الجوانب، إلا أن هناك جانب أنت الذي تستطيع أن تسيره من خلاله، وهو مسألة الصداقة التي تجعله يبيح لك ويتكلم معك بأريحية في كل ما يمر معه. صحيح أنك لا تقيد شخصيته وتجعله صورة منك في كل شيء وأنك تدخل في جميع قراراته، بل إنه لابد من العقل أن تعرف أنك لا ينبغي لك أن تدخل في جميع خصوصيات هذا الابن حتى لو كان طفل. أضرب لك مثلا لو أنه حصل بينه وبين بعض أصحابه من جيرانه مشكلة، وأنت نما إلى علمك أنه حصل بينه وبين أصحابه شيء من المشاكل، إذا لم يفتح معك الموضوع لا تشير عليه بشيء، لأن هذا الابن حتى وإن كان صغير هو ذكي، وممكن أنه ما يخبرك أن حصل بينه وبين فلان خصام، لأنك ممكن أن تقول له لا تذهب إليه واتركه. فإذا يوم من الأيام تراجع، وهذه عادة الصغار وهذه عادة الأطفال حتى لو كانوا في عمر العاشرة والحادي عشر والثاني عشر، حتى لو كانوا مراهقين في هذه الفترة ممكن أنه في أي وقت يصطلح مع صاحبه، فهذا الابن لا يريد أن ينكسر أمامك لأنه أمس اشتكى لك من فلان أنه فعل به كذا وكذا، واليوم يريد أن يراجعه، ولكنه يخشى أن تقول له لا تراجعه وهذا فيه وفيه، أو أنه يراجعه فيكون منكسر أنه بالأمس أبان لك أن هذا الرجل أهانه أو أنه تسبب له بكذا بكذا، واليوم رجع إليه كثيرا وهو لا يريد أن تسقط عظمته الشخصية حتى وإن كان صغيرا أمام أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه وهو الوالد أو الوالدة. لذلك يحسن في هذا الباب مع صداقتك لهذا الابن أن تتغافل عن بعض الأمور، وربما تعطيه مشورة عامة ولكنك لا تتكلم في خصوصية ما وقع له مباشرة إذا لم يدخلك هو بالموضوع. وحتى لو أدخلك أحيانا تكلم بالكلام العام، لا تقول له اترك لأن له مشاعر، ولا تقول له بل ابقى معهم لأن فيها إهانة، لكن يكون كلامك عام. أنت رجل، أنت تستطيع أن تميز، أنت ابني الذي لا أخاف عليك، تصرف بأريحية، الأمر الذي يصلح لك افعله، ولكن يا ولدي يا بنيتي أرى أنك الموضوع الفلاني لو أنك فعلت كذا وكذا. لأن من الأخطاء أن بعض الأبناء يأتي إلى الوالد فيشكو له أن صديقه فعل كذا وكذا ويقول له على طول اتركه وابحث عن آخر. هذا إعدام لمسألة المشاعر العاطفية. هو الآن جاءك كصديق يريد أن يشتكي إليك، لا تكن أنت حازما في إصدار الأوامر. هو الآن عنده فقر عاطفي ومشاعر، وجاءك نسي الفارق العمري بينك وبينه أنه عمره 6 سنوات وأنت ربما في آخر الثلاثينات أو منتصف الثلاثينات أو أكبر من ذلك، ومع ذلك كسر جميع هذا الحاجز وجاءك وكأنك صديق له في مثل سنه. انزل إلى مستواه وانظر إلى مشاعره، وتكلم في مسألة المشاعر العامة، وتكلم في مسألة الصداقات، وتكلم أنه في مثل سنك كان يحدث معي كذا وكذا وكنت أفعل كذا وكذا، وابتعد عن مسألة أنك تصدر له القرارات أن اترك فلان وفلان ولا تفعل كذا، وهو تعلم أنه يشتكي إليك لأنه يحب هؤلاء الأشخاص. فلا بد أن يكون عندنا صداقة بيننا وبين أبنائنا، لها مجالات طويلة نتكلم عنها إن شاء الله فيما يأتي من الحلقات. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.